خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، تجهز ليوم الرحيل، سترحل عما قريب وزادك قليل، والرحلة طويلة شاقة. اغتنم حياتك وعمرك، أكثر من صلاتك، أكثر من صدقاتك، أخلص واصدق واستيقن وأحسن الظن في الله. أعبد ربك بالإحسان، أعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو سبحانه يراك. تجهز فإنك راحل، وأسرع وإياك والتباطؤ، وأحسن مع الله تعالى يحسن إليك، وكن عبدا لله حقا لتتشوق ليوم الرحيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.